إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، اتقوا الله حق التقوى وأطيعوه واجتنبوا مساخطه ومعاصيه، فإن المعاصي والذنوب أيها المسلمون هي سبب البلاء، وخطرها على القلوب أشد من خطر السموم على الأبدان. فما خرج أبونا آدم من دار النعيم إلى دار الآثام والابتلاء إلا بسبب الذنب والخطيئة، وما أبعد إبليس من ملكوت السماوات وطرد ولعن إلا بسبب الذنب والمعصية، وما عذب قوم نوح بالغرق حتى بلغ الماء إلى رؤوس الجبال إلا بسبب الذنوب والمعاصي، وما أهلكت عاد بالريح وثمود بالصيحة وغيرهم من الأمم إلا بسبب ذنوبهم ومعاصيهم، فكلا أخذنا بذنبه. فما من شر في هذا الكون، كما يقول ابن القيم رحمه الله، فما من شر ومحنة وفتنة وبلاء إلا بسبب الذنوب والمعاصي. فاتقوا الله عز وجل واحذروا الذنوب معاشر المسلمين، فالذنوب إذا ما حلت في دار إلا أهلكتها، وما حلت في قلوب إلا أعمتها. فعلينا أن نحذر الذنوب صغيرها وكبيرها، جليلها ودقيقها. خل الذنوب صغيرها وكبيرها، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، ولا تحقرن صغيرة فإن الجبال من الحصى. يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، فمثلها كمثل قوم نزلوا بواد فأتى كل واحد منهم بعود فجمعوا أعوادهم وطبخوا زادهم، فكذلك الذنوب تجتمع على العبد حتى تلقي به في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن للذنوب آثارا كثيرة، ومن آثارها أنها سبب عظيم لأن يختم على قلب صاحبها ولأن يطبع عليه. فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكثت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكثت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين: قلب أبيض كالصفاء لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب كالكوز مجخيا، كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أتبع من هواه. فإن القلوب معاشر المسلمين تعمى بسبب الذنوب. قال الله سبحانه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وإذا تمكنت الذنوب من القلوب فإن العبد يرى الحق بعد ذلك باطلا، ويرى الباطل حقا ويتبع هواه. أيها المسلمون عباد الله، إن من أثار الذنوب القلق والحيرة والشك والضيق في الصدور والغم في القلوب. قال تعالى في كتابه الكريم: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. فكذلك اليوم تنسى. فصاحب الذنب في ضنك، صاحب الذنب في ضيق، صاحب الذنب في جحيم. قال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. أيها المسلمون، إن الذنوب سبب لقلة الأمطار ونزع البركات وتسلط الأعداء وتسلط الأعداء وتسلط بعضنا على بعض. قال الله جل وعلا: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. بما كانوا يصنعون، أي بسبب صنعهم وعملهم وبسبب ذنوبهم ومعاصيهم. أيها الآباء الكرام والإخوة الأفاضل، قد من الله علينا بزوال طاغية العصر الذي جلس وجثم على هذه البلاد عقودا من الزمان، فأهلك الحرث والنسل، قتل الأبرياء وشرد الناس وأخذ أموالهم بغير حق، فأعان الله الناس بهلاكه والقضاء عليه. وما النصر إلا من عند الله، ولكن بعد النصر ماذا كان منا؟ هل كان منا الشكر؟ هل كان منا الحمد؟ لئن شكرتم لأزيدنكم. ما كان منا إلا الجحود بهذه النعمة، ما كان منا إلا الكفر بهذه النعمة التي من الله بها عليه. فجاء منا الطغيان والظلم والاعتداء على أعراض الناس وعلى دمائهم وأموالهم وعلى سرقة الأموال العامة والخاصة. فانظروا إلى حالنا الآن: نهب وقتل واعتداء وفتن عظيمة وغلاء في الأسعار وقلق في القلوب وانقسام وقتل وقتال، كل ذلك بسبب ذنوبنا ومعاصينا. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فعلينا أن نتقي الله وأن ننظر إلى أنفسنا، هل نحن من أهل الأعمال الصالحة أم أننا من أهل الأعمال السيئة؟ انظر إلى نفسك، هل أنت تصلي الفجر جماعة؟ هل أنت تقرأ شيئا من القرآن؟ هل أنت ممن يكسب الحلال؟ هل أنت ممن يأمر أولاده وبناته بالخير؟ هل أنت ممن يذكر الله؟ هل أنت ممن يبر بوالديه ويصل رحمه ويحسن إلى جيرانه؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. انظر إلى نفسك، هل أنت ممن نسأل الله العافية ترك نام عن الصلوات وعثى في الأرض فسادا فأهلك الحرث والنسل وقتل النفس المحرمة واعتدى على الأموال المعصومة وفعل المنكرات؟ بل ومن المصيبة والبلية أن يتفاخر الناس اليوم بذنوبهم ومعاصيهم. قال عليه الصلاة والسلام: كل أمة معافى إلا المجاهرون. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فعلينا أن نتوب إلى الله وأن نتقي الله من ذنوبنا، فإن الذنوب لها شر عظيم. فقد قال علي رضي الله عنه: ما يأتي بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. صحابة رسول الله خيار الخلق بعد الأنبياء، في غزوة أحد معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء المشركون إلى المدينة عصوا النبي عليه الصلاة والسلام معصية واحدة، فماذا كانت؟ كانت الهزيمة. قتل 70 وجرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتل 70 وجرح من جرح من الصحابة. قال الله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. فالمعاصي شرها عظيم، فقلوبنا ماذا فيها؟ هل فيها إخلاص وتوكل؟ هل فيها رحمة وخير وحب الخير للناس؟ أم أن قلوبنا قد امتلأت حقدا وحسدا ورياء ونفاقا وعلوا وكبرا؟ نسأل الله السلامة والعافية. علينا أن نجاهد أنفسنا وأن نتقي الله عز وجل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون عباد الله، إن للذنوب أثرا عظيما ليس على نفسك فقط بل على أهلك وذريتك. قال تعالى: في أولئك الظالمين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، أي بسبب ظلمهم الذي كسر سن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ابن القيم: ما ولد له ولد إلا وهو أتهم، أي بلا أسنان. فالذنوب لها أثر عليك وعلى ذريتك، فإياك أيها الوالد الكريم، إياك أن تصر على ذنوبك ومعاصيك، فقد شاب شعرك وانحنى ظهرك ونحل عودك. فأقبل على ربك ومولاك وأصلح ظاهرك وباطنك. وأنت أيها الوالد الكريم سبب لصلاح البيت، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أبناؤنا اليوم صاروا يجولون وصاروا يصولون، يعتدون بأسلحتهم، يقتلون النفس المعصومة ويهتكون الأعراض ويسرقون الأموال. أين آباؤهم؟ أين أولياؤهم؟ قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فيا أيها الوالد صن أبنائك واحرص عليهم واتق الله عز وجل فيهم، أهلك ستحاسب عليهم يوم القيامة. فأعدد للسؤال جوابا، وعليك أن يكون جوابك صوابا. فكم من أب لا ينكر على أبنائه ولا ينكر على أولاده، أطلقهم في الشوارع أطلقهم في الساحات، لا يسأل عنهم ولا يحاسبهم. فاتق الله أيها الوالد الكريم، أنت أول من تجني ثمارة إن كانت حسنة أو سيئة. فاتقوا الله عز وجل، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. أيها المسلمون، فلنعلم أن هذه الدار هي دار ابتلاء واختبار، فمنا من وفقه الله للعمل الصالح ومنا من أضله الله عز وجل، فعلينا أن نتق الله. فالله عز وجل يقول: وهديناه النجدين، فهذا طريق الخير وهذا طريق الشر. فادعو الله أن يوفقك للطاعة، واستعن بربك ومولاك، واسأله أن يهديك إلى الصراط المستقيم. وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي استهدوني أهدكم. الله عز وجل رب غفور رب رحيم، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وربنا جل وعلا يقبل توبة التائبين، فعلينا أن نتوب وعلينا أن نؤوب. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وعلينا أن نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب، وأن نزل أعمالنا قبل أن توزن علينا. إن نتق الله جل وعلا، اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اليوم أنت على ظهرها وغدا في بطنها. اليوم أنت حي وغدا تسلب هذه الروح من بدنك عبد الله، ثم ترحل من هذه الدار. وإذا جاءك ملك الموت يتمنى العبد أن يعود إلى الدنيا، هل ليعمل السيئات؟ هل ليسرق؟ هل ليزني؟ هل ليشرب الخمر؟ لا والله، يقول: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يتمنى الرجوع ويتمنى العودة إلى الدنيا لكي يطيع ربه ولكي يعمل صالحا. قال تعالى: كلا إنها كلمة هو قائلها. انتهى الأمر، جاء أمر الله، فلا راد لحكمه ولا معقب لقضائه. وإذا مت أيها العبد ونقلت على الأكتاف، فكل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء منقول. يا من حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. فإذا حملت على الأكتاف تبعك ثلاثة: مالك وأهلك وعملك. فيرجع المال والأهل ولا يبقى إلا العمل، لا يبقى إلا عملك، لا يبقى إلا ما قدمت يا عبد الله. فإن كان عملك صالحا جاءك على صورة رجل طيب الريح طيب المنظر، فتقول له: من أنت؟ وجهك الذي يأتي بالخير، فيقول: أنا عملك الصالح. وإن كان سيئا فتقول له: من أنت؟ وجهك الذي يأتي بالشر، قال: أنا عملك السيء. ويوم أن يجمع الناس ويوم أن يحشر إلى ربهم، قال الله تعالى فيهم: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. بل وأهل النار إذا دخلوا النار يتمنون أن يعودوا إلى الدنيا، وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فأوصي نفسي وآبائي وإخواني أن نتوب إلى الله وأن نؤوب إليه وأن نكثر من التوبة والاستغفار وأن نترك الذنوب والمعاصي ولا نجعلن الله أهون الناظرين إلينا. إياك يا عبد الله تختبئ عن أعين الناس وتختفي عن أعين الناس وتغفل عن ربك جل وعلا الذي يراك الذي هو يعلم السر وأخفى ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. جاء رجل إلى امرأة يراودها عن الفاحشة فقال لها لا يرانا أحد، قال إلا الكواكب، فقالت له أين مكوكبها أين مكوكبها؟ فعلينا أن نراقب الله، فالله بصير والله سميع والله عليم والله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فإياك إياك، فإن المعاصي سبب للهوان وسبب للذل، ومن يهن الله فما له من مكرم. قال ابن عباس المعصية سواد في الوجه وظلمة في القلب وضعف في البدن ومحق في البركة وبغض في قلوب الناس. فإذا أردت الخير عبد الله فأقبل على ربك ومولاك وتب إلى الله جل وعلا، فالله يحب التوابين والله يفرح بتوبة التائبين. فعلينا أن نتوب في كل حين وفي كل وقت، فإن التوبة هي وظيفة العمر كما قال أهل العلم. وقد قال القرطبي رحمه الله والتوبة فريضة بإجماع أهل العلم. فعلينا أن نتوب وأن نؤوب إلى الله وأن نكثر من التوبة والاستغفار. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا يا رب العالمين. اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا يا أرحم الراحمين. اللهم خذ بنواصينا إلى الخير، اللهم اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن ترحم آباءنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أمننا في الدور والأوطان، اللهم أمننا في الدور والأوطان. اللهم جنبنا وجنب بلدنا الفتن يا رب العالمين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أرادنا وبلادنا شرا فاجعل شره في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم وحد كلمة الليبيين على الحق يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمتهم وأحقن دماءهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل ولايتك في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم ترضى عن الخلفاء الراشدين والصحابة المهديين وأمهات المؤمنين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.